يشمل غير العقلاء، وإنما عبر في الحد بمن؟ لماذا؟ تغييبا لجانب العقلاء.

يقول قائل الأول متحرك والثاني ساكن، يقول الأول متحرك والثاني متحرك، الأول يقول هذه الحركة عارضة وليست أصلية، الأصل هي وقوف على وزنية قوله على الوضع الابتداء إلى ما قبلها صار يقول. إذن هو موافق للقاء الأول متحرك والثاني الحق، لأن الاسم الفاعل أعرب أو أعمل من فعله من جهة كونه موافقا للفعل المضارع في الحروف عدد الحروف وفي الحركة في مستقبلها وفي كونه دالا على المصدر وفي كونه قابلا أو محتملا لأحد الزمنين الفاعل أو أو الكلام عن اسم الفاعل في مبحثين، الأول في قوله والثاني في أعماله، وعبد النحاة وكل الكلام لماذا؟ فاعل على وزن فاعل